سائل يقول أنا شاب أبلغ من العمر 18 عاما. يقول شاب يبلغ من العمر 18 عاما لم يصم إلا رمضان الماضي، فما الحكم فيما فاته من الصيام؟ يلزمه الله يقضي مع التوبة إلى الله، مع التوبة والندم والإقلاع والعزم لا يعود، يقضي ما مضى ويطعم عن كل يوم مسكين زيادة، مع قضاء يطعم عن كل يوم مسكين نص ساعة تمر أو رز كيلو ونص تقريبا عن كل يوم، يجمعها ويعطيها بعض الفقراء. إذا كان لا يصلي فكافئ عليه التوبة فقط، التوبة تكفي تجب ما قبلها، الكافر إذا أسلم ما يقضي ما مضى. نسأل الله العافية والسلامة. سنة اللي حظها إذا كان يصلي ولكن ما صوم يقضي الساعات اللي حظها، يقضي من حين أنبت، ما أنبت إلا بعد 15 يقضي من بعد الساعة 15، وإن كان أنبت في الساعة 14 يقضي الساعة اللي أنبت فيها أو أنزل فيها احتلم يعني، إن كان ما احتلم ولا أنبت إلا بعد 5 يقضي الساعة 16 وما بعدها 15. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.